يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان فتاوى الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله. يقول أيهما أعظم، ترك الأوامر أو فعل المعاصي؟ ترك الأوامر هو فعل المعاصي، إذا تركت الصلاة مع الجماعة أو تركت الصلاة نهائيا هذا ترك أمر، لكن الزنا وأكل مثلا وشرب الخمر وما إلى ذلك، والأوامر يعني الواجبات على درجات، والمعاصي أيضا على يعني النواهي الأمور التي نهى الله عنها لها مثلا درجات. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم حينما تكلم عن الإيمان قال أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، لأن قال الإيمان سبعون وسبعون شعبة أو سبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وهذا يقول هل يجوز صلاة المرأة بالنقاب؟ المرأة إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها يجب عليها أن تستر وجهها في الصلاة. أنا طالب في الجامعة وأدرس في منطقة تبعد عن موطني الأصلي حوالي 3 ساعات، ولا أعود لموطني إلا في أيام الإجازات. لا تقصر صلاة، لا تقصر ولا تجمع، كل هذا ما له حاجة. وهذا يقول إنه مبتلى بالنظر إلى النساء. يا أخي تزوج، إذا ما كان يكفيك واحدة تزوج 2 أو 3 أو 4 حتى ما تنظر إلى محارم الناس الآخرين، واعلم أن ما تعمله مع محارم الناس سيعمل مع محارمك. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال عفوا تعف نساؤكم. وش هذا؟ يقول عند مال أوصيته معي هل أتصدق به على الفقراء الخارج، مع العلم أن بعضهم يسرق ويكذب ولا يصلي. لا يا أخي، تحر الصدقة هذه، تحر بها الناس مثل الأيتام ومثل الأرامل ومثل الناس الفقراء من المسلمين، لكن تعطيها رجل لا يصلي يستعين بها على المعاصي. وهذا يقول هل صلاة الليل الوتر أفضل بالشقة المستأجرة؟ إذا صليت في المسجد الحرام أو صليت يعني في سكنك، الصلاة في داخل الحرم مضاعفة 100,000 صلاة. صلاة الجنازة يجب فيها تسوية الصفوف، نعم مثل صلاة الفرض. حينما نكون في الحرم أو في الطواف نرى النساء كاشفات، وأنت أدرى ما في نفس الرجل، فيمكن أن ينظر. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه اتق النظرة بعد النظرة فإنها لك الأولى وليست لك الثانية. والمقصود بالأولى نظر المفاجئ، ما هو بالنظر المقصود. ما أنت في بيتك تجعل أدوات تعلق فيها ثيابك، لماذا ما تجعلها مع في الأرض؟ هذا كلام الله. إيه بس خلاص يكفيك الجواب هذا، ما يجوز. لأنه اسمع يا أخي، ما لي كلام في الكلام، أقول لك ما يجوز وهذا إهانة. ما مضى استغفر الله والمستغفر، انصح إذا ما اقتنع بذمته، أنت عليك النصيحة. أتيت من الرياض قاصدا العمرة، وحين وصلت الطائف حصل لزوجتي العادة الشهرية، فنزلت من الطائف إلى جدة، وبعد 7 أيام قال لي أحد الإخوان أحرم من جدة. إذا كنت مررت الميقات وزوجتك تريد العمرة في على أي حال كانت، فإنها ترجع إلى هذا الميقات الذي مرت عليه. أما إذا كانت مرت الميقات وراحت إلى جدة وقالت انتهيا لي الطهارة قبل السفر أتي أخذت العمرة، وإن لم يتهيأ لي الطهر قبل السفر سافرت وتركت العمرة، فإنها تحرم من جدة. وهذا يسأل عن قراءة الفاتحة، قراءة المأموم خلف الإمام يجب عليه، وما هي علاقة من مات وترك زوجته قبل الدخول فهل عليها العدة؟ نعم عليها العدة ولها الميراث. أنا من أهل مكة، عندما أحضر إلى المسجد الحرام فإنني لا أبدأ بالطواف، لا، تحية المسجد هي الطواف، سواء كنت من أهل مكة، هذا إذا تمكنت من ذلك، وإذا كان يشق عليك وإنك تصلي ركعتين. وبعد أرجو توجيه هذا ما. وهذا يقول هل من نصيحة لمن يتأخر عن الدخول مع الإمام ولا يدرك الفاتحة؟ لا، وإدراك الفاتحة ركن، لكن إذا أتيت والإمام راكع فقد قال صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم من إذا يعني إن الإنسان إذا جاء والإمام راكع فإنه يركع، إذا وجدتمون ركوعا فاركعوا، وإذا وجدتمون سجودا فاسجدوا ولا تعدوها شيئا. وكلمة لا تعدوها شيئا يعني السجدة، أما الركعة فقد قال صلى الله عليه وسلم، فقد بين صلى الله عليه وسلم بقوله من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. أنا أطوف ولكن بدون خشوع. تفقد نفسك من جهة المعاصي. ما هو حكم من جاء إلى العمرة من بلاد بعيدة وله خصومة مع والد زوجته؟ إذا رجع إن شاء الله ينهي الخصومة. ويقول كيف يكون هجر القرآن؟ يعني هجره من جهة عدم مثلا تلاوته، هذا نوع من أنواع الهجر. لكن الإنسان إذا كان مثلا من الناس الذين يتعلمون يعني يتعلمون معاني القرآن وتركها أيضا هجر المعاني، فيكون هذا أيضا لأن فيه هجر اللفظ وفيه هجر المعنى. وهذا يقول عطنا تاريخ الكعبة. وش تاريخ؟ يا أخي في كتاب كامل في السوق يباع عن تاريخ الكعبة، تشتريه. قمت بعمل عمرة لي ثم عمرة لأبي ثم أمي، فهل هناك إذا ما أشركتهم اشتركت أنت وياهم في عمرة واحدة اعتمرت لك عمرة مستقلة ولأمك عمرة مستقلة ولأبيك، وأمك متوفاة أو مريضة أو أبوك متوفى أو مريض، ما في مانع. هذا يقول من هم أهل السنة والجماعة؟ أهل السنة والجماعة فسرهم الرسول صلى الله عليه وسلم حينما ذكر الفرق، وذكر أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، قال كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذا يقول أردت العمرة ولكني عند بدء الطواف بدأت بأحد الأركان ولم يكن الركن الموجود به الحجر الأسود حتى أكملت 7 أشواط، وذلك بجهل مني. ما تعذر بالجهل في هذا، إذا كان هذا طواف العمرة فإنك ترجع وتطوف وتسعى، هذا الطواف غير صحيح. وهذا يقول ما حكم صناديق الاستثمار؟ والله يا أخي صناديق الاستثمار كثيرة، وكل صندوق له تعامل خاص، والفتوى عادة تكون عن المسائل الجزئية لا عن الأمور الكلية. فأنت لو سألت عن معاملة معينة يمكن الجواب عليها. أصيب رجل بمرض خبيث أجارنا الله منه، وتخلت زوجته عنه في حال مصيبته وطلقها وبعد توفي، والآن تطالب في إرث لها، يذهبون إلى المحكمة وهي التي تفصل في هذا الموضوع. هذا خط غير واضح. يقولون لا يوجد طواف وداع. يوجد طواف وداع للحج، وما حكم الصلاة؟ هذا يسأل عن الإنسان إذا كان معه جوال. الجوال إذا دخل الإنسان المسجد يغلقه. أتيت من المغرب فجاوزت الميقات جاهلا به وحسبت أن الميقات من جدة لآل المغرب. لا، ترجع إلى ميقاتك وتحرم به من العمرة، وإذا أحرمت دونه فعليك فدية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، وإن لم تستطع تصوم 10 أيام. نحن 3 أشخاص مسافرين، هل واجب علينا أن نعمل أجيرا منا وش أميرا؟ طيب جزاكم الله خير. أتيتم هذا دوت. وهذا هذا العمرة طواف الوداع للحج، هذا خبر الرديء. وهذا يقول هل يجوز للإنسان يقرأ القرآن عند القبر؟ لا، يقرأ القرآن في بيتك. شخص أحرم بالعمرة ثم أخذ سجارة يكون آثم، لأنه عصى الله من جهة وعصى الله وهو محرم. أحد أقاربي عليه دين حيث قتل رجلا بسيارته خطأ وهو طالب لا يملك مقدار الدين. هذا أجبت عنه وقلت إن الصدقة لا تتحول زكاة، هل يجوز أن أطوف بالبيت وأجعل ثواب الطواف من عدة أشخاص؟ يعني كل واحد تبي تطوف للسبع، يعني على نيتك أن تطوف على نيتك ثم تهدد ثواب بعد انتهاء العمل، هل يجوز بعد إن قبل عملك؟ ويقول هل يوجد وقت نهي في الحرم؟ الإنسان إذا دخل المسجد سواء الحرم أو غيره يصلي ركعتين، أما بالنظر للحرم فإنه يطوف، فإذا لم يتمكن فإنه يصلي ركعتين. هل يجوز جعل ما هو دين في ذمة الغير زكاة له؟ لا، لا يجوز. أنا طالب جامعي وأعشق بنتا وهي طالبة أيضا وأريد أن أتزوجها، ولكن المشكلة أنني لم أفتح هذا الموضوع لوالدي لأنني متأكد تماما أنهم سيرفضون، بحجة أنني صغير في السن وأنه لا أنشغل بهذه الأمور إلا بعد انتهاء الدراسة. لا يا أخي، إذا كان هذا هذا مبدأ الأمر فنصيحتي لك الإعراض عن هذا الموضوع. طلب مني صديق عاطل عن العمل أن أنوب عنه للقيام بعمرة. كون عاطل عن العمل هذا ما يمنع من العمرة، هو يعتمر، لا إذا كان مريض لا يستطيع. هذا يقول واحد طالع، إذا طفنا طفلتين معنا، ولكن نسعى هذا كما، ولكن لم تسعى إلا شوطا، هذا أجبت عن قبل وقلت لابد من الإتيان بهما، يطاف بهما وكذلك السعي والحلقة والتقصير، إلا إذا كانت بنت فإنه يؤخذ من ضفائرها على قدر أنمله. رزقت بطفل وتوفي بعد 3 أيام، فهل عليه عقيقة؟ نعم، إذا كان ذكر يعق عنه بـ2. لي نسيب لا يصلي أبدا وينام كامل النهار، وإذا قام لا يصلي ويسكن مع والدته، وأناصحه ولكنه لا يسمع. أنت عليك البلاغ والقبول من الله جل وعلا. أخت عمتي امرأة أبي الثانية تعيش معنا من صغرنا، هل يجوز لها أن تكشف لنا؟ أنتم من الربائب لها، إذا كانت زوجة عمك امرأة أبيك أنت ربيب لها وتكون محرما لها وتكشف لك. ولدي كبير وولدي وعمره 90 سنة ومعافى من أمراض ويعاني من أمراض كثيرة، وقد ينسى بعض فروض الوضوء، فهل عليه شيء؟ على كل حال إذا كان حالته أنه يفقد عقله فليس عليه شيء، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.